جاء في الجريدة الكورية الجنوبية اقتصاد هيرالد أن الناطق بلسان حزب دبرو الديمقراطي في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا في البرلمان يوم الرابع من هذا الشهر، حيث فتح المؤامرات السعية لسلطمات العميلة التي تحول دون تبيين الحقائق عن فواجي كارك السفينة سيول.